ما دام غير الله ولا فيه دايم تكفى يا ابو متعب ترى العمر مارة شعبك يموت من القهر والظلايم عطهم من الخيرات مثقال ذرة يعيش بعض الناس عيشة بهايم يا للأسف حقيقة حيل مرة بطانتك ساس البلا والجرايم من جورهم تارنا شبعنا مضارة عينت ناس فعلها بل ولايم لجا نهار الكون بطنا يهرى ضميرهم لا زال غافي ونايم على الوطن ما فيه غير وحرى بكرة ترى الآثار يا أهل العمايم وقفات شعبك للعدو ما تسرى عطهم مثل ما تعطي الغير دايم إن كان يودك شعبك يزول شرى.